وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أريد أن أستمع وأسمع أهلي تفسير القرآن من شرائط أو سيديهات، أفدني حضرتك لمن أسمع أكون الله خير. يمكن تراجع شؤون التدريس و تأخذ منهم الأشرطة التي تريد. ما حكم من يفتح صالون حلاقة يحلق فيها اللحى والقصات المحرمة؟ لا يجوز، لا يجوز. ما جعل رزقكم فيما حرم عليكم، ما جعل شفاؤكم فيما حرم الله عليكم، و ما اجتلب رزق بمثل ترك المعاصي وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فهذا صالون الحلاقة الذي فيه حلق اللحى ويأخذ عليها أجرة، يعني يأخذ على المعصية أجرة، لا يجوز أن يعصى الله فضلا عن أن يؤخذ عليها أجرة. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. طيب وش الاعتراض؟ يجمعون بنا، يعني سافرتم من ليبيا إلى مصر؟ نعم. و نعلم أنها يسمى في نظام الطيران ترانزيت. نعم. ترانزيت 8 ساعات. 8 ساعات. وحان حان وقت أدركنا المغرب والعشاء، يعني العصر والمغرب والعشاء. العصر والمغرب والعشاء. والعشاء والمغرب والعشاء في المطار، في مطار مصر، في القاهرة. أي نعم. فبعض الإخوان جمعوا المغرب مع العشاء. نعم. أي نعم لهم ذلك. وبعض الإخوان قالوا نحن مباقون، يعني ليست هناك حاجة، ليست هناك حاجة يعني للجمع بين الصلاتين، لأنهم يعلمون أنهم لا يسافرون إلا بعد 12. أي ذلك أرفق بهم، الجمع أو ترك الجمع؟ والله مستريحين في مكان مستريحين. على كل حال الجمع رخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ما دام هو مسافر فالمسافر له رخصة أن يجمع. أي نعم، لأن هذا أرفق به. ما في إشكال إن شاء الله. يا أخواني أنا معي ورق انتهي منه، اللي كتبوا لهم حوبة، لهم حرمة، اللي تكلفوا كتب. أي نعم. بسم الله ما شاء الله. الحرص هذا يعني يدل على خير، يا اللهم فقهنا في الدين، يعني يدل على خير إن شاء الله. نرجو أن يكون هذا الحرص في معاملة المسلمين لبعضهم وفي تآلف قلوبهم. لو حصل التآلف بهذا المقدار من الحرص على الأداء، يعني لحصل خير كبير. نعم شايفك، بس شوي لو سمحت اجلس شوي. الله يعافيك. يقول يوجد مسجد في البلدة التي نعيش فيها تصلى فيه صلاة الجنازة، ويوجد لوحة في داخل المسجد يكتب عليها اسم الميت وتاريخ الوفاة ومكان العزاء، هل يجوز هذا الفعل؟ هذا نعي، هذا نعي، ولا يجوز النعي، ما ينبغي النعي. وهل يجوز إقامة صف بداخل المسجد أو المقبرة يصف فيه أهل الميت لكي يعزيهم الناس أو يعزوهم؟ أين هو الجلوس للتعزية؟ يكره، يكره الجلوس للتعزية. التعزية ينبغي أن تكون بصفة عادية، إذا دفن الميت عزوه في المقبرة، يعزونه في المقبرة أو يعزونه في الطريق، لكن يجلس لها في البيت أو يقيمون سرادق، فهذا يكره ولا ينبغي. نعم يا شيخ. لا، صلي المكتوبة بدون، لأن المكتوبة هي تحية المسجد، بس بنية المكتوبة لا بنية تحية المسجد، وهي تكفي عن تحية المسجد. نعم يا شيخ. يقول كنت في حالة طوالئ، ها، وصلى بلا تيمم وبلا وضوء. يعني أنت كيف حال الطوارئ؟ حالة يعني في زنزانة فاقد الطهورين عند الطبيب. عند الطبيب فاقد الطهورين فقدت الطهورين لا سبيل لا سبيل الى الى احد الطهورين الماء والتيمم ما انا عندي حق باش ندير انا ما دي يصورون الفقهاء صلاه فاقد الطهورين الا شخص متى يكون في زنزانه ويفقد الماء ويفقد التراب فيصلي على حاله اذا حالك اذا كنت بهذه المثابه لا تستطيع لا تستطيع ان تستعمل الماء ولا تستطيع ان تستعمل التراب فتصلي على حالك أين صلاة فاقد الطهورين يسمونها أين متى إذا فقد الطهورين شوي أخذ من هذا نعم أنت ما شاء الله أقول طيب حياة العلم مذاكرته مطارحة ساعة خير من تكرار شهر لكن مع منصف سليم الطبع أنصفنا شوي بارك الله فيك وأفاد للعمرة إيش وافد حضرت أو وافدة ما أدري حضرت مباشرة من المطار إلى المدينة وأريد عمل عمرة في مكة عند دخول شهر رمضان في حال تكرار العمرة مرة أخرى يلزمني الإحرام من الميقات أو يكفي الطواف والسعي ليش ما تقتدي بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر لم يخرج إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة اقتدي بسنة النبي لكن لو أنك يعني رجعت إلى أو رجعت في سفر حتى جاوزت الميقات وأردت أن تعود إلى مكة نعم فتحرم من الميقات الذي الميقات المكاني الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم تحرم بعمرة ولو كانت عمرة ثانية لكن تتكلف وتخرج من المسجد الحرام إلى التنعيم والمسجد الحرام أفضل الصلاة فيه بمائة ألف صلاة كم يفوت عليك من صلاة في هذه المدة وهي ليست مشروعة النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه في حجة الوداع آلاف ما منهم واحد خرج إلى التنعيم ما عدا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأنها أحرمت بعمرة مفردة ولم تتمكن من أدائها للحيض الذي أتاها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واهلي بالحج ثم بعد ذلك أفتاها وقال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك لكنها لم يعني تطب نفسا بهذا وقالت يعني أريد عمرة مفردة فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم الهمم التي توافرت بنقل قصة أم المؤمنين ما رأيناها نقلت لنا أنا لا أعرف أنهم نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم بل اكتفى بالعمرة التي فعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول خذوا عني مناسككم ما قال خذوا عن فلان أو علان أين يحرم يعتمر من غير ملابس من يقول فليمد أبو حنيفة رجله ها لا خلي الأخ ينهي سؤال أي العمرة الثانية تكون العمرة الثانية بدون إزار ورداء بدون أن يعني يتجرد من المخيط والمحيط محظورات الإحرام لا بد أن يجتنبها أن لا يلبس مخيطا ولا محيطا ويتجرد يعني لو خالف وارتكب المكروه وخرج إلى التنعيم ولبس إزارا ورداء وقال لبيك عمرة قلنا خلاص لزمتك أوفي بعمرتك وأتم الحج والعمرة لله خلاص نعم تفضل تفضل ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أسوة خلاص خلاص قال لبيك عن شبرمة قال من شبرمة هي أصل العمرة مقيسة على الحج لبيك عن شبرمة بالحج قال من شبرمة قال أخ لي مات في الإسلام قال هل حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة فقاس العلماء العمرة على الحج أنا أقصد من هذا أن الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجوا إلى التنعيم أو إلى غيره بقصد تكرار العمرة، لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم. عايزك ما هو يا أخي الدين ما هو بال يعني أقصد برغبة الإنسان، الدين لابد أن يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما يكفي مجرد أنك تريد، مع كونك تريد وصادق في إرادتك لابد أن تكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القربة. إذا لم يشهد لك النبي يختم لك أن هذا من سنته ما يقبل منك. أول من يفتح باب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ستدخلها من باب غير باب النبي؟ لا. اللهم صل وسلم عليه. يعني ما يكفي أنك تريد، أو يكفي العادة، أو يكفي مثلا التباهي بعدد العمر، لا، مع الإرادة، مع الإرادة، ما أقول مع الإرادة لابد من موافقة السنة. أي قربة لابد أن يكون عليها شاهد من السنة، دليل من القرآن أو السنة، أي قربة. أين ما تتقرب الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه من الكتاب والسنة، والأصل في الأشياء الأخرى غير العبادات الإباحة إلا ما قام الدليل بحظره. فلنفقه يعني دين. نعم، ما دينك؟ تقول ديني الإسلام. من إمامك؟ من قدوتك؟ تقول رسول الله. من إلهك الذي تقصد؟ تقول الله. من ربك؟ تقول ربي الله. من نبيك؟ تقول محمد. ما دينك؟ تقول الإسلام بالأدلة. أين أين عم يقول أخونا؟ الحقيقة سؤاله يعني في بعض سؤاله بناء على صورة ليست صحيحة. يتصور ان أعد سؤالك يا شيخ، تعال اقرب وأعد سؤالك. اللهم صل على رسول الله. قبل رمضان إيه؟ الإيجار نعم اعتمرت الحين دخل رمضان. نعم بدنا نعتمر ثاني. ما يلزمك بالجمع، يعني ممكن نعتمر يكفينا الطواف بملابسنا. هي الطواف بس ما هو عمرة. أنت تظن أن الطواف عمرة، لكن إذا طفت تطوف 7 أشواط ولا تسعى، تطوف بدون سعي وتصلي ركعتين ثم تعود وتطوف 7 أشواط بحسب يعني قدرتك، وتصلي ركعتين ولا تسعى، يعني 7 أطوفة أو طواف من بشروطه 7 أطوفة 7 أشواط بركعتين 7 أشواط بركعتين، قد تعادل ما كنت تقصده. ما هو عمرة؟ هذا ليس عمرة. تحية المسجد الحرام الطواف. العمرة هي أن تحرم، هي أن تحرم من الميقات من الحل، وتتجرد من المخيط والمحيط، وتأتي وتطوف، ثم بعد الطواف تسعى. أي نعم، ثم تقصر. هذا يختلف، إنما هذا طواف لأنه تحية المسجد الحرام الطواف، كما أن تحية منى يوم العيد رمي الجمرة العقبة، وتحية باقي المساجد صلاة ركعتين إذا دخلتها. فقهني الله وإياك في ديننا. أي نعم، يعني السعي مش في العمرة، السعي في العمرة وفي الحج، ولا يكون السعي إلا بعد الطواف. هي نعم. أخونا يسأل يقول وش الدليل لتوسيط الإمام؟ هنا الدليل وسط الإمام وسد الخلل، وإن كان الحديث فيه ضعف، رواه أبو داود برقم 81600 بإسناد ضعيف، لكن الجملة الأخيرة منه وسد الخلل جاءت في أحاديث صحيحة. إنما يمكن أن نستدل لتوسط الإمام بحديث صلاته صلى الله عليه وسلم بجابر وجبار، يعني حديث جابر وجبار، والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام لحديث جابر وجبار لما وقف عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه، رواه مسلم. إيش رأيك لما يقيمهما خلفه؟ سيكون حذو جابر ولا حذو جبار؟ لازم يكون في الوسط، فهذا هو الدليل على توسط الإمام يا صاحب السؤال. وأما صلاة مسعود بعلقمة الأسد وهو بينهم فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقا. أي نعم. قال حديث جابر وجبار الذي تقدم قريبا، فإن مفهوم جعلهما وراءه أنه بينهما، لا أن الذي وراءه أحدهما والآخر عن يمينه وعن يساره. اللهم صل وسلم على رسول الله. من ما يلي الإمام الروضة، روضة لكل صف الروضة، الأقرب من الإمام هو الوسط، ثم ما ميمنة الصف حتى ينتهي، ثم الميسرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوي نظموا يا أخوان، أنا خل أنتهي من هذا. كلمة جنس العمل في الإيمان دخيلة ولم يكن يعرفها السلف، لأنه انتشر في هذا الزمان الدندنة حولها. هو الذي يعرف أن الإيمان، حقيقة مسمى الإيمان مركبة من ثلاثة أركان: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. بس عمل هكذا ينطقون ويقولون قول وعمل، ما يحتاج تضيف لها، إن أضفت لها جنس للبيان والتوضيح فلا بأس، وإن قلت عمل حسب النص فهذا هو الأوفق. على كل حال لا يكون عمل بلا، لا يكون إيمان بلا عمل، لأن القلب له عمل أيضا. إذا كان القلب يتصور ولا يصدق فليس إيمان، وتصديق القلب هو عمله. وإذا كان ينطق باللسان ولا يوافق نطقه اعتقاد قلبه فليس إيمانا. إذا كان ينطق بلسانه ولا يعمل بجوارحه مقتضى هذا الإيمان فليس هذا دليل على الإيمان. لو قيل لشخص أنت إذا لم تصلي فإننا سنقتلك، على الاختلاف هل يقتل حدا أو يقتل ردة أو يحبس أبدا سجن مؤبد كما يقول أبو حنيفة، ويقبل السجن المؤبد أو يقبل القتل، يرى أنه أخف من أن يؤدي الصلاة، هل يدل هذا القبول على أنه مؤمن؟ ما أظن أحد يقبل يعني القتل، يرى أن القتل أيسر عليه من أن يصلي. يعني الشخص الذي لا يصلي حكمه إذا كان لا يصلي أن يستتاب، يستتيبه ولي الأمر، فإن تاب وإلا قتل. بعض العلماء يقول يقتل ردة، وبعض العلماء يقولون يقتل حدا، والفرق بين قتله حدا وقتله ردة أن المحدود مقتول حدا يورث، يورث وماله، يورث يرثه ورثته، أما المقتول ردة فلا يورث ماله. أي نعم، ولا يعني يدفن في مقابر المسلمين، بل يسحب برجله لئلا يتأذى به أهل الكتاب والمسلمون، يطرح بعيدا. أبو حنيفة يقول يحبس أبدا حتى يصلي سجن مؤبد، فإذا كان يقول أنه يقبل السجن المؤبد على أن يصلي، هل يدل هذا القبول على أن لديه إيمان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، كيف؟ إذا أخذت بالرخصة ليس من البر الصيام في السفر. أي نعم، وإذا كنت يعني مقتدرا وتريد أن تغتنم الوقت ولا عليك مشقة فلا بأس. لو سمحت لحظة يا أخي، أريد أن أؤدي العمرة عن أمي. من التنعيم تكلمنا عن العمرة هذه، لا ينتهي منها الناس. الله المستعان. يقول خرج من مصر لأداء عمره، فهل يمكن أن أغير النية؟ نعم، ما دام ما دخلت، ما قلت لبيك، ما دخلت في نية الإحرام، تغير النية لتعمل العمرة لوالدك المتوفى إذا كنت قد اعتمرت سابقا. هي الظاهر أنها انتهت. يقول أنه والعائلة في المدينة الآن، وسوف يذهب للعمرة في أول رمضان إن شاء الله، لكن يريد أن يذهب إلى جدة للتسوق قبل رمضان بيوم أو يومين، فهل علينا دم ومن أين يكون إحرامنا لرمضان؟ يعني ستعود للمدينة؟ طبعا يظهر من كلامك أنك لن تعود إلى المدينة، ستذهب إلى جدة بنية التسوق، ليس بنية يعني حينما تجاوز الميقات لا تنوي العمرة، لكن في النية العامة أنك جئت من أجل أن تؤدي عمرة. أي نعم، أن تؤدي عمرة في رمضان. فإذا أدركك رمضان وأنت في جدة، أرجو إذا يعني أدركك رمضان وأنت على الحياة وأنشأت نية عازمة لأدائها في رمضان، أرجو أن لا يكون إن شاء الله هناك بأس. يقول خالته طالبت من زوجها أن يمنعها أن يمنحها الإذن أن تعتمر مع أختها وابن أختها، فأذن لها وبعد استلام الله.